بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح غفر الله له، وعن أبي قال الشارح غفر الله له في الجامع لفوائد بلوغ المرام، وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة، وصحه الترمذي وابن خزيمة. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى طهارة سؤر الهرة، وهو بقية شرابها وطعامها، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث لأنه المناسب للباب. الثانية طهارة بدنها. الثالثة طهارة ريقها. الرابعة العلة في ذلك. الخامسة العلة ما هي؟ إنها من الطوافين على هو الطواف، تعليل الحكم بها، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليه. نعم، العلة في ذلك. نعم. الخامسة تعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة. السادسة أن المشقة تجلب التيسير. تعليل الأحكام بالأوصاف المناسبة. المناسبة السادسة. يعني الأوصاف المناسبة يعني التي تقتضي الأحكام المرتبة. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء. فرتب الأمر بالاعتزال على أن الحيض أذى. وهنا المناسبة ظاهرة لكثرة الابتلاء بالهرة وكثرة طوافها، جاءت الشريعة بالتيسير وهو الحكم بطهارتها وطهارة سؤرها، لأن كثرة الابتلاء الاحتراز منه يشق، فجاءت الشريعة بالتيسير والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. السادسة أن المشقة تجلب التيسير. أن المشقة تجلب التيسير، فهذا الحكم إنما جاءت بالشريعة لرفع المشقة ودفع المشقة. نعم. السابعة يسر الشريعة برفع الحرج. نعم. الثامنة طهارة ما كان في معنى الهرة في الطواف كالفأر. نعم. التاسعة أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. العاشرة ذكر الحجة على حكم الفعل. أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم. العاشرة ذكر الحجة على حكم الفعل، كما يدل لذلك سبب رواية أبي قتادة رضي الله عنه. نعم. العاشرة. الحادية عشرة. العاشرة ذكر الحجة على حكم الفعل. نعم. كما يدل لذلك سبب رواية أبي قتادة رضي الله عنه الحديث. الحادية عشرة فضيلة أبي قتادة رضي الله عنه لتواضعه ورحمته، حيث أصغى للهرة الإناء، كما جاء في سبب رواية الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرق بين سبب الحديث وسبب رواية الحديث. سبب الحديث هذا هو ما يقع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يكون سبباً لكلام الرسول أو فعله. وسبب الرواية يكون يتعلق بالراوي نفسه، يحدث له أمر فيذكر الحديث على سبيل الاحتجاج، فنقول هذا سبب رواية الحديث. فأبو قتادة إنما روى هذا الحديث لما أنه سبقت له امرأة ابنه الوضوء، فجاءت هرة فأصغى لها، وصارت زوجة ابنه تنظر إليه متعجبة، فنبهها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك، وساق الحديث. فهذا سبب لرواية أبي قتادة للحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. وفي الحديث فوائد منها: الأولى نجاسة بول الآدمي، وهذا متفق عليه. الثانية وجوب صيانة المسجد من عن الأقدار والنجاسات. الثالثة حرمة المسجد في نفوس المؤمنين. الرابعة أن البول في المسجد منكر. الخامسة حرمة المسجد في قلوب المؤمنين لما حدث من الصحابة من استعظام ذلك، حتى قاموا على الرجل وزجروه بقوة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. الحامل لهم على ذلك حرمة المسجد، ما استقر عندهم من حرمة المسجد ووجوب تنزيهه عن الأقدار. نعم. الرابعة أن البول في المسجد منكر. الخامسة وجوب تطهير البقعة التي يصلى عليها. السادسة صفة تطهير النجاسة التي على الأرض إذا لم يكن لها جرم، وذلك بمكاثرتها بالماء. أما إذا كان لها جرم كالدم والعذرة فلا بد من رفعها بترابها، ولا يكفي صب الماء. صب الماء لا يزيلها، لكن البول أمرها ظاهر، إذا صب عليه الماء فإنه ينزل في الأرض ويختلط به الماء فيكون فيغلب عليه. ولهذا يقال التطهير بالمكاثرة، بالمكاثرة، مكاثرة النجاسة بالماء. نعم. إذا لم يكن لها جرم. نعم. إذا لم يكن لها جرم وذلك بمكاثرتها بالماء. السابعة أنه لا يجب حفر الأرض ولا نقل التراب ولو كانت الأرض رخوة. الثامنة أن الماء القليل لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. وجه ذلك أنه لو كان ينجس بملاقاة النجاسة لكان في صب الماء عليها تكثير للنجاسة. لو كان الماء ينجس بملاقاة النجاسة لكان في صب الماء تكثير للنجاسة. ولهذا فرق من يقسم الماء وإلى كثير لا ينجس إلا بالتغير، وقليل ينجس بمجرد الملاقاة. أجابوا عن هذا الحديث بالفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، فقالوا إنه في هذا الحديث ورد الماء على النجاسة، فيفرقون بين الورودين. نعم. أحسن الله إليكم. الثامنة أن الماء القليل لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. التاسعة المبادرة في إنكار المنكر ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة. العاشرة أن إنكار المنكر فرض كفاية، ومن ذلك تطهير المسجد عن النجاسة. الحادية عشرة العذر بالجهل والرفق بالجاهل الذي هو مظنة الجهل. الثانية عشرة العذر بالجهل والرفق بالجاهل الذي هو مظنة الجهل. الثانية عشرة مراعاة الحكمة في التعليم والإنكار، من ذلك بيان سبب الإنكار. الثالثة عشرة فيه دليل لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وهي قاعدة عظيمة دل عليها الشرع في مواضع والعقل يقتضيها. الرابعة عشرة الإنكار على من خالف ما تجب مراعاته في الإنكار. هذا الحديث تضمن هذه القاعدة العظيمة، وهو احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. أين المفسدة الدنيا والعلا؟ المفسدة الدنيا هي بول الأعرابي، احتمل أمر النبي بتركه، وهذا في احتمال هذه المفسدة. وأعلاهما أنهم بزجرهم يتعرض الأعرابي إلى تلطيخ نفسه بالنجاسة وتلطيخ أكثر، يعني مواضع أكثر في المسجد، يذهب يفزع منهم والبول ينزل منه فيلوث ثيابه وبدنه ويلوث مواضع أخرى، فهذه هي المفسدة التي اندفعت بالإمساك عن الإنكار، ففيها الاحتمال أدنى مفسدتين لاتقاء أعلاهما. نعم. صلى الله عليكم. الخامسة عشرة: أن الغالب على الأعراب الجفاء والجهل. السادسة عشرة: جواز البول قريبا من الناس مع الاستتار عن العيون. وهذا تدل عليه السنة الفعلية أيضا من النبي، فإنه صلى الله عليه وسلم كان معه حذيفة فأتى سباطة قوم فبال وهو قائم وحذيفة قريبا منه، فأمر البول أيسر من التغوط. الفرق ظاهر، البول ليس له رائحة ولا كثير يعني شناعة، والبول يحتاج إليه الإنسان كثيرا، فجاءت الرخصة، يجوز البول ولو قريبا من الناس لكن بشرط ستر العورة. نعم. أعد الفائدة. أحسن الله إليكم. السادسة عشرة: جواز البول قريبا من الناس مع الاستتار من عن العيون. السابعة عشرة: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه في التعليم. والثامنة عشرة: فضل الصحابة رضي الله عنهم لغيرتهم وغضبهم لفعل المنكر. التاسعة عشرة: جواز الخطأ على الصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه الخطأ ظاهر؟ أقول الخطأ ظاهر. نعم. أخطأوا في الإنكار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. رجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضعف، وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن المطاعم منها حلال ومنها حرام. الثانية أن الإحلال والتحريم إلى الله وحده، وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما حرم الله وكذا ما أحله. الثالثة أن الأصل تحريم الدم والميتة، وقد دل على تحريمهما الكتاب والسنة والإجماع. أن الأصل تحريم الدم والميتة، وقد دل على تحريمهما الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الرابعة: حل الجراد والحوت من غير تذكية، فهما مخصوصان من عموم تحريم الميتة. الخامسة: حل الكبد والطحال، وهما دمان جامدان، فهما مخصوصان من عموم تحريم الدم، وقد يخرجان من عموم الدم المحرم بوصف الدم بالمسفوح، فهما غير مسفوحين. السادسة: تخصيص القرآن بالسنة. السابعة: الإشارة إلى أن الحكمة من إحلال الشيء هو نفع العباد. مساعد. الإشارة إلى أن الحكمة من إحلال الشيء هو نفع العباد والتيسير عليهم، لقوله: لنا حلت لنا. الثامنة: جواز الإبهام فيما هو مضاف إلى الله للعلم به، لقوله: أحلت. التاسعة: طهارة هذه الأنجاس الأربعة، طهارة هذه الأجناس الأربعة. العاشرة: طهارة ما وقع فيه شيء منها، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في الباب. غير الفائدة دي عندك؟ هي أحسن الله إليكم، يعني لو سقطت الآن الكبد، لو سقطت في ماء وتغير لونه وطعمه، هو يعني أصبح فهو طاهر. نعم. وعن أبي هريرة، يعني قد يستغرب القارئ ذكر هذا الحديث في هذا الباب، لأن هذا الباب، هذا الحديث أنسب في أي باب؟ في باب الأطعمة، مناسبته الظاهرة في باب الأطعمة، لكن ذكره هنا لهذه الفائدة، لهذا المعنى، وهو الدلالة على طهارتهما، على طهارتها وطهارة ما وقعت فيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى طهارة الذباب، الثانية طهارة ما لا نفس له سائلة مثل الخنفس والعقرب والصرصور، يعني قياسا على الذباب، بالقياس نعم، حتى لو كان يعني متولد من نجاسة كالصرصور هذا. متولد من نجاسة ويعيش في النجاسة؟ لا لا، المتولد من نجاسة نجس. نعم. الثالثة طهارة ما وقع فيه شيء من ذلك. أنا أقول بعدم الطهارة بالاستحالة، أما من يرى الطهارة بالاستحالة فإنه يرى طهارة الشيء ولو كان متولدا من نجاسة. نعم. ثالثة طهارة ما وقع فيه شيء من ذلك من ماء وغيره، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في الباب. الرابعة استحباب غمس الذباب في الشراب إذا وقع فيه، سواء أكان حارا أم باردا. الحكمة يقول استحباب غمس الذباب في الشراب. نعم. أو جوازه. عندك جواز ولا استحباب؟ استحباب. استحباب. اي نعم. لأنه فيها الأمر. وقبلها درجات الاستحباب. نعم. استحباب غمس الذباب في الشراب إذا وقع فيه سواء كان حارا أم باردا. نعم. الحكمة من غمسه وهي دفع دائه عن الشارب بدوائه. السادسة الإرشاد إلى الانتفاع بالشراب الذي وقع فيه الذباب، وإن كانت إراقة الشراب تؤدي إلى إضاعة المال لكثرته فتحرم إراقته للنهي عن إضاعة المال. يعني هو فيه إضاعة أحسن مثلا الآن كلبن أو غيره. هنا يعني تحرم. في القراءة السابقة قلت محسن الله إليكم: الشراب الذي سقط فيه ذباب وغمس فيه ذلك أن نعم في نعم وغمس فيه ذلك لك أن تشربه ولك أن لا تشربه، لأن النفس قد تعاف المباح، فالناس يختلفون. نعم. والضب مباح ولم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في هذا يعني ترخيص، لكن هنا قلتم فتحرم إراقته. إراقته إتلافه، لكن ما يلزم من تحريم الإراقة والإتلاف وجوب شربه. أنا ما أشتهيه لكن لا أريقه إذا كان هناك من ينتفع به. نعم. حسن عليكم. السابعة هداية الذباب لمنافعه واتقائه لمضاره. ثامنة فيه علم من أعلام النبوة، وقد أثبت الطب الحديث ما دل عليه الحديث. وقد أثبت الطب الحديث ما دل عليه الحديث. هذا وش يسمى جناس كذا يا محمد؟ نعم. حديث الحديث. نعم. الإرشاد إلى الأخذ بأسباب الوقاية. العاشرة اشتمال الشريعة على أصول طب الأبدان. الحادية عشرة كمال هذه الشريعة. الثانية عشرة أن الشيء يدفع بضده. الثالثة عشرة أنه ليس كل ما يكرهه الإنسان كراهة طبيعية يكون محرما، كما أنه ليس كل ما يحبه يكون حلالا، فلا تلازم بين المحبة والكراهة الطبيعية والمحبة والكراهة الشرعية، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الحديث الأخير أحسن الله إليكم، وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. خرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى أن من فصل من الحيوان وهو حي بفعل الإنسان أو غيره فهو ميت. الثانية أن من فصل مما ميتته حرام فهو حرام، ومن فصل مما ميتته حلال كحيوان البحر فهو حلال. الثالثة أن ما قطع من البهيمة بعد ذكاتها فليس بميتة ولو قبل أن تزهق الروح أي تخرج. نعم ماشي. يعني أثناء الذبح يعني أحسن الله إليكم إيش؟ يعني قبل أن تموت تماما، يعني لو قطع مثلا الرجل لو بعض الناس استعجل راح قطع جزء من اللحم بعد التزكية، بعد التزكية لكن لم تزهق الروح فما حكمه؟ صحت الزكاة وحلت الذبيحة إذا انقطع من البهيمة بعدما حلت بالتزكية. نعم. أن ما قطع من البهيمة بعد ذكاتها فليس بميتة ولو قبل أن تزهق الروح أي تخرج. وقد خص من عموم الحديث أشياء، الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش فإنه يجوز أخذه من الحيوان والانتفاع به لأنه لا ينجس بقطعه، لأنه لا تحل فيه الحياة التي من شأنها الحس والحركة والإرادة. الثانية الطريدة وهي الصيد، يتبعه جماعة فيمسكون به فيقتطع كل منهم جزءا فيموت بذلك فيمسكون به. أحسن الله إليكم. الصيد يتبعه جماعة فيمسكون به، يعني إذا أمسك فما ثمة الذكاء. ما ليس الذكاء إذا أمسكوه لهم أن يقطعوه، يجب عليهم الذكاء. أحسن الله إليكم. وذكروا يعني الطريدة وهي تطرد، فلو أمسكت وجب أن يذكوها. لا هذا في حالة المطاردة ما أمسكوها. لا هنا قلتم وهي الصيد يتبعه جماعة فيمسكون به. فيمسكون به؟ أي نعم. لا هذا فيه نظر. فيقتطع كل منهم جزءا فيموت بذلك. لا إذا أمسكوه وهو حي يلزم الزكاة، هذه فيها محل ملاحظة. هو يعني كأنها يعني مقحمة، كأن العبارة الصيد يتبعه جماعة فيقتطع كل منهم جزءا فيموت بذلك. نعم بعده. ثالثة فأرة المسك وهي غدة تبرز في أسفل الغزال يجتمع فيها شيء من دمه وله رائحة طيبة وهو المسك. الرابعة أن ما وقع الفائدة الرابعة أن ما وقع فيه الجزء المنفصل من الحيوان فهو بحسب طهارة بحسبه طهارة ونجاسة، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في باب المياه كما تقدم. نعم أحسن. فأرة المسك أحسن الله إليكم، يعني راجعت الكلام للنووي قال إنها استحالت ولم تعد دماً، بل استحالت إلى طيب، يعني طهارة بالاستحالة. لكن الاستثناء وارد، الاستثناء من عموم ما قطع من البهيمة، هو الاستثناء هو وارد. باب الآنية انتهى. نعم إن شاء الله. حسبك. بارك الله فيك. لا إله إلا الله.